Book 2 84 84 84 الماضي 4 عفار 4 عفار 4 يقرأ ليكرو ليكرو لقد قرأت للتو أني قرأتي أني قرأتي لقد قرأت كل الرواية قرأتي ات كل هرومان قرأتي ات كل هرومان يفهم لهافين لهافين لقد فهمت للتو أني هفانتي أني هفانتي لقد فهمت كل النص هفانتي ات كل هالتكست هفانتي ات كل هالتكست يجيب لعنوت لعنوت لقد أجبت للتو أني عنيتي أني عنيتي لقد أجبت على كل الأسئلة عنيتي على كل هالشئلوت عنيتي على كل هالشئلوت أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو أني يدعى أني يدعتي أني يدعت أني يداتي أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أني كتب أني كتبتي أني كتبت أني كتبتي أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو أني شمع أني شمعتي أني شمعت أني شمعتي أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو أني أصف أني أصفتي أني أصفت أني أصفتي أنا آتي بهذا لقد أتيت بهذا للتو أني مفي أني هفيتي أني مفيئة أني هفيتي أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو أني كوني أني كنيتي أني كنا أني كنيتي أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو أني متسبي لزي تسيبيتي لزي أني متسبا لزي تسيبيتي لزي أنا أشرح هذا لقد شرحت هذا للتو أني مسبير إت زي هسبرتي إت زي أني مسبيرة إت زي هسبرتي إت زي أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا للتو أني مكير إت زي هكارتي إت زي أني مكيرة إت زي هكارتي إت زي